طيب خطأ. لا تخنوا سبحان الله. طيب سبع سبع المواضع إذا وقع جواب الشرط ثلاثة بالفعل. قوله من النبيين فيها قراءتان، من النبيين بالياء ومن النبيين بالهمزة. ومن هذه بيان بيانية، فما هو المبهم الذي بين بمن؟ اسم موصول، اسم موصول مبهم فيحتاج إلى بيان، وصلته لا تبينه. نعم. طيب وحسن أولئك رفيقا، حسن أولئك رفيقا، أولئك تعود إلى أيها يعني مشار إليهما بس والنبي الخارجي. طيب طيب لماذا قال رفيقا مع أن المشار إليه جامع؟ رفيقا تمييز، والتمييز لابد يكون جمعا، لابد أن يكون مفردا، والآن رفيق مفرد وجمعه رفقاء. وإذا كان عوزا فعيل يعني معناه إذا كنا قتيل فهو بمعنى قتلى، نعم. يقول العلماء ان رفيق مفرد صالح للجمع والمفرد، يعني صالح لهذا وهذا، فتقول هؤلاء الجماعه رفيق هؤلاء الجماعه او رفقاء هؤلاء الجماعه. كالجنوب مثلا، كلمه جنوب لفظها مفرد ولكنها صالحه للجمع، قال الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهر. ومثل الفلك مفرد لكنه صالح للجمع، قال الله تعالى حتى اذا كنتم في الفلك ايش وجرينا به، وقال تعالى الم ترى ان الفلك تجري في البحر بنعمه الله، وامثال هذا كثير. ويعجبني كلمه قالها ابن عقيل رحمه الله ومن الفقهاء، قال ان الاحدث الذي حجبته كالراكع ينوي الركوع كفلك في العربيه، صالح المفرد والمذكر، صالح المفرد والجمع، وهكذا الانحناء من الرجل الاحدث صالح لان يكون طبيعيا او يكون شرعيا راكع. نعم. وهذا يجرنا إلى قصة الكسائي مع أبي يوسف. كان الكسائي يقول إن الإنسان إذا أتقن علما إتقانا قويا جيدا فهم ما سواه من العلوم وإن لم يدرسها، هكذا قال. وكان ذلك بحضرة الرشيد، فقال له أبو يوسف، وأبو يوسف فقيه، قال له ما تقول فيما إذا سهى الرجل في سجود السهو؟ قال الكسائي يقول لا يسجد السهو ذلك. قال وهل عندك شيء من نحوك يدل على هذا؟ قال نعم عندي أن المصغر لا يصغر. فهل ما أدري هل مصنوعة أو حقيقة؟ على كل حال إن الإنسان إذا ربط العلوم بعضها ببعض ينتفع، يكون عنده قدرة على تأليف الفكر. ولهذا تجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقرن الأشياء

لمن فعل ما يوعظ به. فما هي عقيل؟ ما هي؟ طيب، هل يستفاد يا شراف من الآية أن من فعل ما يوعظ به ازداد علمه؟ من أين؟ أجرا. نعم، ولهديناه صراطا مستقيما. قولان، أيهما؟ الثاني. نعم، ماذا يستفاد من الإضافة في قوله من لدنا؟ التكثير والتعظيم. طيب، وجهه؟ لأن الله عز وجل أضاف الأجر والثواب له سبحانه وتعالى، ولم يبين أجره في هذا الكلام، فدل على أنه أجر الله. لكن ما وجهه؟ لأن الله عز وجل أضافه للناس ولم يوفقه. يعني العطية الكريم كثيرة والعظيم عظيمة. طيب، هل له نظير من السنة؟ دعاء علمه الرسول عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه. نعم، في صلاته ما هو في آخره. فاغفر لهم مغفرة من عندك. تمام. قوله ومن يطع الله والرسول، من المراد بالرسول هنا؟ هل هو العموم أو رسول معمود؟ أحمد، يعني رسول معمود، الرسول يعني محمدا، أو الرسول يراد به الجنس فيشمل جميع الرسل. ها؟ أنت؟ نعم. لأن إذا قلنا بالعموم لا لا لا يفصل به السياق. طيب، أين ذكر الرسل؟ الآية ليس فيها إلا من نبيين. نعم، إذن فالنبيون تشمل. تمام. طيب، الضابط في تعريف الصديق يا حجاج؟ الصديق هو من صدق في قوله وصدق ما في الله. الصادق المصدق، المصدق لغيره، والصادق في قوله، الصادق في قوله. نعم، هو الذي صدق بالحق وقال بالحق. نعم، في آية في القرآن تدل على هذا خالد؟ نعم، أولئك هم المتقون. طيب، المعية هنا في قول مع الذين نمضى عليه خالد الحامد، هل هي في الدنيا أو في الآخرة؟ وفي الدنيا يعني. إذن أنت لست مع الرسول. نعم، إيش حتى عمر أو بكر بالذات؟ لا، سليم. يعني المعية في الآخرة واضحة، يحشى معه. في الدنيا لأن كل من اعتنق طريق شخص فهو معه في الوقت، ولهذا يطلق الآل على من؟ على الأتباع.

ومعلوم الآن أن أعداء المسلمين يغزون المسلمين بكل سلاح وينظرون السلاح المناسب للأمة فيغزونها به. إذا كان من المناسب للأمة أن يغزوها بالسلاح فعل وقاتل وهاجم، إذا كان من غير الممكن نظروا هل يغزون بالأفكار، يتم بأفكار منحرفة بالحادية، إذا أمكنهم ذلك فعل، إذا لم يمكن بأن كانت الأمة على جانب كبير من الوعي والتوحيد والارتباط بالله عز وجل قالوا إذن نغزو بطريق ثالث وهو الخلق، فسلطوا عليها كل ما يفسد أخلاقها من المجلات والإذاعات وغير ذلك. ولهذا الآن أو انظر ماذا فعلوا بالناس بواسطة المحطات الأفقية التي تقطع عن طريق الدشوش، ايش كان لا ما نقبل، ايش اي يقول عن طريق الأقمار، الأقمار مرسلة والدش مستقبل. هذه الدشوش اللي هم او هذه الاشياء التي يبثونها لا شك انها كما سمعنا ولم نشاهد والحمد لله، لكن كما سمعنا ان فيها شرا عظيما، وهم يجعلون فيها اشياء مفيده لانهم يعلمون انها لو كانت مفسده 100% ما قبلها الناس الا من زاغ قلبه والعياذ بالله، لكن يجعلون فيها اشياء مفيده من اجل ان يضعوا الحبه للصيد. فاقول هذا الغزو الان غزو خلق، وربما يكون فيه غزو فكر. وانا اسمع احيانا اذاعه عاليه صافيه من احسن ما يكون من الاذاعات العالم ان نسمع وتبث التنصير الدعوه للنصرانيه، لكن الحمد لله كل شيء تدعوه هو خير، نجد ان شريعتنا متضمنه له وانها لا حاجه الى دعوتنا هذا، لان الشريعه الاسلاميه والحمد لله قد تضمنت واكثر مما عندنا. فاقول ان قوله تعالى خذوا حذركم يشمل كل ما يكون سلاحا علينا، ومعلوم اننا ناخذ لكل سلاح ما يناسبه، صح ولا لا؟ طيب الذي يناسب السلاح الخلقي يناسبه ان يبصر الناس ويبين لهم العاقبه السيئه في دمار الاخلاق، وأنه كما قيل وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، ويبين لهم المضار في سوء الأخلاق وفي الفواحش وغير هذا. في الأفكار يبين للناس العقيدة السليمة التي تصلهم بالله وتجعل الإنسان دائما مع الله عز وجل، يذكر الله تعالى بقلبه ولسانه وجوارحه قائما قاعدا على جنب. بقي علينا السلاح الغزو المسلح بالسلاح، لا بد ان نعد العده، لان الله قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، فصار الحذر يختلف، قد نقول لهؤلاء القوم تعلموا العقيدة تعلموا العلم النافع بثوه في الناس، وقد نقول لهؤلاء القوم تخلقوا بالأخلاق الفاضلة اجتنبوا السفاسف بينوا الناس عاقبة الأخلاق السيئة، وقد نقول لقوم تعلموا السلاح كيف يصنع كيف يرسل كيف يتقبل السلاح الوارد عليكم وهكذا. فالآية مطلقة حذركم وحضر كل شيء بما يناسب. فانفروا ثبات او انفروا جميعا. هذه قد يقول قائل انها تعين ان يكون المراد بالحذر هنا حذر السلاح، ولكنه ليس بلازم، لان عطف المعنى على بعض افراد العموم لا يقتضي التخصيص، وهذه قاعده مفيده. عطف المعنى على بعض افراد العموم لا يقتضي التخصيص. فمثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قول جابر في شفعه، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعه في كل ما لم يقسم، فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه. اذا نظرنا الى اول الحديث، قضى بالشفعه في كل ما لم يقسم، قلنا الشفعه في كل ما لم يقسم كل شيء. فلو ابيع سياره بيني وبين زيد على عمر فلزيد الشفعه، لان السياره ما قسمت، اليس كذلك؟ في كل ما لم يقسم. فاذا كان بيني وبين زيد سياره وبعت نصيبي على عمر، فلزيد الحق ان ياخذ هذا الذي بعت على عمر يضمه الى نصيبه، ولذلك سميت شفعه لانه يشفع نصيبه بنصيب شريكه. طيب، اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، هذا يقتضي ان يكون المراد بما لم يقسم الارض، لانها هي التي يكون فيها الحدود وهي التي تصرف فيها الطرق. ولهذا اختلف العلماء هل الشفعة في كل شيء حتى في المنقولات أو هو في العقار فقط، والصحيح العموم، صحيح العموم، لأن عطف المعنى على بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص. مثال آخر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أتم الآية، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله ومن الآخر. أتم، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. الآية الكريمة تفيد في أولها أن جميع المطلقات ولو البوائن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض، تعتد المرأة ثلاث حيض إذا طلقت. لكن قوله وبعولتهن تقتضي أن يكون المراد بالمطلقات من الرجعيات دون البوائن. فهل نقول إن العموم في قوله المطلقات خصصه قوله وبعولتهن، وأن المراد بالمطلقات إيش؟ الرجعيات، أو نقول المطلقات عامة وذكر وعطف المعنى على بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص؟ نعم، الثاني. ولهذا جمهور العلماء، بل حكي إجماعا على أن عدة المطلقة ولو كانت بائنا كم؟ ثلاثة قروء، ولو كانت بائنا. ولما كانت قاعدة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كل امرأة مفارقة لا يملك زوجها الرجعة فيها فإن عدتها حيضة واحدة، قال إلا المطلقة الثلاثة، فعلق القول بذلك على وجود مخالف. فهمين؟ ما فهمت. شيخ الإسلام عنده قاعدة يقول المرأة التي فورقت وليس لزوجها عليها رجعة تعتد بحيضة، كالمخالعة والمكسوخة ومن تبين فساد نكاحها وما أشبه ذلك. انتبهوا جماعة، واضح ولا لا؟ والمذهب

كيف فأفوزوا؟ فأفوزوا؟ لا فأفوزا. ومن يقاتل في سبيل الله السكون وش ذا مصحف ذا لا ومن يقاتل فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بس هذه يا سيد الشيخ ابن صالح عجيب. طيب شوف لك كم آية واكتبهن ونرفعها له عشان يراجع ان شاء الله تعالى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا. ماذا يفيد تصدير الخطاب بالنداء ادم بن عبد الله بن زكريا؟ ايش فارعها؟ لا، لكن انا اقول ماذا يفيد تصدير الخطاب يا ايها الذين بالنداء، بالنداء بقطع النداء عن كل الذين امنوا او غير الذين امنوا. يفيد الاهتمام نعم بالكلام الموجه للمخاطب. طيب كيف نقول انه يفيد الاهتمام بذلك؟ ما يمكن تعلل الحكم بالحكم، لا يمكن تقول لماذا وجب الغسل تقول لأنه وجب الغسل، لماذا وجب الوضوء لأنه وجب الوضوء. نعم أين أنت؟ أنت هاني لا حامل. إذا كان لماذا نقول إنه يدل على الاهتمام والاعتناء بما يقتضي بالخطاب أو بما يقتضي الخطاب؟ طيب صح نعم الندى يفيد التنبيه لا شك. يا فلان مهم مثل لو ألقى الكلام بدون يفيد التنبيه، والتنبيه يدل على الاهتمام بالأمر والشعر. طيب كونه يكون موجها للمؤمنين. عبد الرحمن ماذا يدل عليه؟ لا أنت ما حضرت الظاهر ها؟ نعم طيب اثنين التهييج على القبول، على القبول وفضيلة الإيمان حيث خص المؤمن بالنداء. والثالث ايش؟ طيب رابع رهين نعم أن ثلاث مقياس الإيمان وأن تركه نقص في الإيمان. ما معنى قول خذوا حذركم؟ محجوب